علامه ان تعظيم استقم به باستقامه القلب والجوارح، واستقامه القلب والجوارح تكون بشيئين، احدهما ان تكون محبه الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، فاذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فرتب على ذلك مقتضاه. وما أسأل هذا بالدعوة وما أصعبه بالفعل، فعند الامتحان يكرم المرء أو فعند وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، أو يكرم المرء أو يهان. وهذا الأول وضحناه. والأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وتعظيم الأمر والنهي ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، ما ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي كما وضحنا ذلك. فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه، وقال الله سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، قالوا في تفسيرها ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة. ثم اليوم علامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوات حق من حقوقها، كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا. ولو أن رجلا يعاني في البيع، يعاني البيع والشراء، يفوته في صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة 27 ضعفا دينارا، لأكل يديه ندما وأسفا. فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف ألف وما شاء الله تعالى. فإذا فوت العبد عليه هذا الربح خسر طبعا قطعا. وكثير من العلماء يقولون لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذا من هذه المصيبة غير مرتاع لها، فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه، هذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه. وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه، ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة، أي لقاتل عليه. وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته، وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته، وكلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل، وكلما بعدت الخطى كانت خطوة تحط خطيئته وأخرى ترفع درجته. وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب عز وجل الذي هو روحها ولبها، فصلاة بلا خشوع، فصلاة بلا خشوع ولا حضور، ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يعني أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ فهكذا، وكل ذلك من تعظيم أمر الله عز وجل وعدم تعظيم أمر الله عز وجل. فهكذا سواء الصلاة الخالية من الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة يعني الميت الذي يريد إهداؤه إلى بعض الملوك، ولهذا لا يقبله الله تعالى منه. وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا، واضح، وفي إسقاطها كما هو معلوم في أحكام الدنيا خلاف حرره الإمام ابن القيم وبسطه في كتابه مدارج السالكين، واختار إسقاطها الفرض كما أشار إليه رحمه الله، ولا يثيبه عليها، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها أو ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها. حديث أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى والإمام أحمد وغيرهم عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه، وصححه ابن حبان والعراقي. وينبغي أن يعلم إخواني الكرام أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، سائر الأعمال التي يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل تجري هذا المجرى ظاهرا وباطنا. لا بد من اجتماع القلب وعكوفه على الله عز وجل في كل العبادات، يعني والخشوع واستحضار رؤية الله عز وجل لك أو رؤيتك لله عز وجل عبد الله كأنك تراه. وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر تكفيرا كاملا والناقص بحسبه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن هنا إخواني الكرام بهاتين القاعدتين تذول إشكالات كثيرة، بهاتين القاعدتين أيها الإخوة الكرام، اللي هي الظاهر والباطن، تعظيم الأمر الأوامر، رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها، كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه فاته 27 ضعفا، وكذلك فوت الخشوع

وذلك بالجهر لرسوله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض. وليس هذا يعني برده، بل معصية برده، بل معصية يعني يحبط بها العمل وصاحبها لا يشعر بها. فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ وهذا على مستوى الأفراد ومستوى المجتمعات، أن تقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقدم على قول الله عز وجل قولا. واضح يا إخوة؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا شعور؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن هذا قول السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها لزيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. يعني والبيعنا بيعتان في بيعة واحدة، فله أوكسهما أو الربا. واضح يا إخوة؟ يعني أنك تشتري وتبيع، تشتري نسيئة وتبيع إيه؟ وتبيع لنفس اللي أنت اشتريت منه بسعر أقل. وليس التبايع بالعين ردة، وإنما غايته أن يكون معصية. فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها يعني بعد وقوعها من أهم ما ينبغي، من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه، أن يفتش عليه العبد، أن يفتش عليه العبد، أن يفتش عليه العبد، أن يفتش عليه العبد ويحرص على علمه ويحذره، ويحرص على علمه ويحذره. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إلى الحق. اللهم منزل الكتاب ومجر السحاب، ها وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم كل إخواننا المجاهدين المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وعافي مبتلاهم وعافي مبتلاهم وعافي مبتلاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم، وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجدد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين، اللهم اجدد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المعتدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم امدد إخواننا المجاهدين في غزة بمدد من عندك، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم داوي جرحاهم واشفي مرضاهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.